يعني لم يمتحننا بما تعي العقول به، لا ابدا ابدا سبحان الله. ولذلك قالوا في الصلاه طب انا اصلي منفردا، ولا السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله لمن؟ طب انا اذا صليت في ملك عن يميني وملك عن شمال بيرصدوا ازاي؟ لا يتركونني، لا يتركونني، ويكتبوا كل شيء ما عدا درجة الإخلاص في القلب. هذه خصيصة لله عز وجل. الله يفتح عليك دكتور. أيضا في دقائق معدودة قضية الرضا، تفضلتم أنه من الأشياء الكبيرة اللي تعلمتموها في الحياة قضية الرضا. هل الرضا أيضا درجات؟ في دقيقتين دكتور، هل هناك رضا كامل رضا تام، وهناك رضا كما تفضلتم في حلقات سابقة افعل كذا إن شاء الله أفعل ولكن من الداخل لست راضيا عما أفعل؟ إذا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم عمر وقال إن الله ينفث أو عند قلب عمر ولسانه، لما يكون هذا هو أن الله عند قلبه ولسانه، ده في حالة إيه؟ رضا تام، رضا تام. لأنه علم مقام الله. ليه زي ما أقول دايما الولد الكبير أكثر الناس برا بأبيه وأمه؟ لأنه أكثرهم إدراكا بمقام أبيه ومقام أمه. ليه الولد الكبير لما عمه يجي يقبل رأسه ويقبل يده أهلا يا عمي ورحب به، الولد الصغير أنا مش فاضي، عمي دايما يسخر مني، دايما يداعبني مداعبة خشنة أنا ما أحبها، لكن الولد الكبير يتحمل. ليه؟ عارف مقام عمه، عارف أن عمه ده عند أبوه شكله إيه، يا سلام لما جده جه الله أكبر. فالعبد لا يدخل نفسه دائرة الرضا إلا إذا خطط تخطيط عملي للوصول إلى مكان اللي واقف فيه رضوان. وبعدين ده رضوان واقف فين؟ باب الجنة ما بين مصراعيه يرمح الفرس المضمر فيه 40 سنة. هذا الباب فتحته من أول فتحة الباب داخل فتحة بس كده الفرس يفضل يجري 40 سنة. الله أكبر سبحان الله. وقال صلى الله عليه وسلم ولم لكضيظكم على أبواب الجنة ازدحامكم يعني أحب إلي من شفاعتي فيكم يوم القيامة. اللهم صل وسلم. لأنه أمله إيه؟ اللهم صل وسلم. أنه عليهم كفيض إلى سبحان الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. واجعلنا وياكم من السبق يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم جزاكم الله خير دكتور عمر عبد الكافي على هذه الإيضاحات. أعزائي المشاهدين وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم غدا بحوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.